صوت واضح؟ الصوت واضح؟ الصوت مو واضح بجد. تعزينا الصوت الآن واضح؟ يلا معنا أنتم الآن. طيب لحظة شوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم أن بدأنا في أول أصول السنة. لا يوجد صوت الآن الإخوان في الغرفة؟ في صوت؟ أكلم الإخوة اللي في الغرفة في النت، في صوت؟ لا أكلم الإخوة اللي في غرفة الإسلام العتيق في الإنترنت، في صوت يا إخوان؟ قال المصنف: وترك البدع. البدعة هي كل إحداث في الدين على خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. وقد أشار إلى هذا الضابط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإذا كل عبادة لم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إمكان التعبد بها فهي بدعة، وتأملوا أن البدعة إحداث في الدين لا في الدنيا، والأدلة على ذم البدع كثيرة، منها قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد استدل بهذه الآية فقهاء أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره في التحذير من البدع، كما نقل ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله قال شرعوا لهم من الدين، أي أنه شيء يتعبدون به لأنه من الدين. ومن الأدلة على ذم البدعة ما ثبت في صحيح مسلم إلا لحظة هذا واحد لا لحظة شوي أخواني سكر هذا ومن الأدلة على ذم البدعة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول كل جمعة على المنبر أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ففي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدعة، وخرج الخمسة إلى النسائي من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأخرجه أيضا الإمام مسلم بهذا اللفظ وبلفظ آخر من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الأدلة وغيرها كثير صريح في ذم البدعة. وفي بعض هذه الأدلة كآية الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، وكحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، ما يدل على أن البدعة هي ما كان في الدين لا في الدنيا. فعلى هذا لا يقال عن السيارات إنها بدعة، ولا عن الطائرات إنها بدعة، لأن هذه من أمور الدنيا. أما الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقال إنه بدعة، لأنه تعبد بما لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إمكان التعبد. وقد نص على أن البدعة هي ما كان في الدين دون ما كان في الدنيا جمع من أئمة الإسلام كالإمام أحمد فيما نقله شيخ الإسلام عنه في القواعد النورانية، ونص على ذلك شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه كمجموع الفتاوى والاقتضاء والقواعد النورانية، وكذلك نص عليه ابن رجب في كتابه جامع علوم الحكم، وكذا نص عليه الطرطوشي في كتابه في البدع، وكذا أبو شامة أيضا في كتابه الباعث، والشاطبي في كتابه الاعتصام. وتوارد على هذا جمع من أهل العلم ممن تكلم في البدع. وها هنا مسألة مهمة تتعلق بالبدع، ألا وهي: هل تدخل البدع في الوسائل أم أنها خاصة بالغايات؟ الذي عليه الصحابة والتابعون والعلماء الأولون أن البدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات، خلافا للشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، فقد أخطأ وخالف إجماع الصحابة والتابعين لما قال إن البدع لا تدخل في الوسائل وإنما هي في الغايات فحسب. وصنيع الصحابة والتابعين يدل على أن البدعة تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات. ويدل ذلك ما في صحيح البخاري أن القراء السبعين لما قتلوا خشي عمر رضي الله عنه أرضاه أن يذهب القرآن، فأشار على أبي بكر بجمع القرآن، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم لما شرح الله صدر أبي بكر لذلك وعزم على جمع القرآن، كلم زيد بن ثابت فقال زيد بن ثابت: كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى أن شرح الله صدر زيد بن ثابت إلى ذلك. وجه الدلالة من هذا الأثر أن أبا بكر وعمر وزيد بن ثابت مقرون بأن البدعة تدخل في الوسائل، لذلك استنكروا جمع القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعه، وهذا من باب الوسائل لا من باب الغايات، لكنهم جمعوه بعد ذلك لاختلاف المقتضي لجمعه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة أيضا على أن السلف يرون أن البدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات ما خرجه ابن وضاح والدارمي في قصة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل المسجد ورأى أقواما حلقا يقول أحدهم: كبروا الله عشرا، وفي رواية 100، فيكبرون الله عشرا أو 100 على اختلاف الرواية بحصن معهم. لما رأى هذا عبد الله بن مسعود أنكره إنكارا شديدا وقال: أأنتم سابقون إلى خير لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم أنكم مفتحوا باب ضلالة؟ وجه الدلالة من هذا الأثر أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنكر فعل هذه الوسائل، وهي الاجتماع على الذكر مع الذكر بالحصى، أنكر هذه الوسائل مع أنها وسائل، لكن لما أنكرها واحتج بأنها أمور محدثة دل هذا على أن البدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات. وهذا أمر ينبغي معرفته وضبطه، والحاجة إليه ماسة. فإن قيل: ما الضابط في معرفة الوسائل؟ متى تكون شرعية ومتى تكون غير شرعية محدثة؟ يقال: الضابط في ذلك ما قرره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء، وأشار إليه في القواعد النورانية وفي مواضع مجموع الفتاوى، لكن كلامه في الاقتضاء أبسط. وكثيرا ما كان الإمام ناصر السنة وقامع البدعة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يكرر هذه القاعدة في كثير من مسجلاته الصوتية ولقاءاته المسجلة. وخلاصة هذه القاعدة وخلاصة هذا الضابط هو أن ينظر في مقتضي فعل هذه الوسيلة، ومعنى المقتضي أي السبب المحوج لفعل هذه الوسيلة، وينظر أيضا إلى المانع من فعل هذه الوسيلة. فإذا وجد عند النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي لفعل وسيلة ولم يوجد عنده مانع يمنعه من فعل هذه الوسيلة، فإن فعلنا لهذه الوسيلة هو من البدع المحدثة، لأن هذا لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عبد الله ابن مسعود: أأنتم سابقون إلى خير لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم أنكم مفتحون بابي، أم أنكم مفتحوا باب ضلالة. أما إذا لم يوجد المقتضي أي السبب المحوج لهذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بعد ذلك، فإن فعل هذه الوسيلة ليس من الوسائل المبتدعة لاختلاف المقتضي. ومن أمثلة ذلك جمع القرآن، فإن مقتضي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين الصحابة ولا يخشى على القرآن أن يذهب، بخلاف لما مات وقتل القراء فإنه خشي على القرآن أن يذهب، لذا أشار عمر رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع القرآن لاختلاف المقتضي. وقد يكون المقتضي للفعل موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن، وذلك بأن لا يخترع هذا ولا يوجد في زمانه، وذلك مثل الأذان في مكبرات الصوت، وكذا إلقاء الدروس عبر مكبرات الصوت، وكذا تسجيل الخطب والدروس في المسجلات الصوتية. هذه الأمور لا يصح أن يقال إنها بدعة، بل هذه وسائل شرعية. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك أن هناك ما كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذها، وهو عدم وجودها في زمانه، لذا لا يصح أن يقال إننا فعلنا هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. لما لا يصح هذا؟ لأنه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن هناك مانعا كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ هذه الوسيلة. إذا عرف هذا الضابط المهم الذي قرره شيخ الإسلام وهو مأخوذ من كلام السلف كما تقدم في كلام ابن مسعود، إذا عرف هذا الضابط المهم اتضح الفرق بين الوسائل الشرعية والوسائل المحدثة البدعية، وهو أن ينظر إلى المقتضي وإلى المانع. فإذا كان مقتضي الفعل موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع يمنعه، ومع ذلك لم يتخذ هذه الوسيلة، فإن اتخاذنا لهذه الوسيلة يعد بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ينبغي أن يتنبه إلى أمر دقيق ذكره شيخ الإسلام في كتابه الاقتضاء، وهو أن بعضهم يقولون إن الناس قد تغيروا، وإن الغفلة قد كثرت في الناس، لذلك نحتاج حتى يهتدوا أن نبتدع وأن نحدث لهم وسائل جديدة. فيقال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن ذنوب العباد ليس مسوغا بإحداث وسائل بدعية، بل يؤمر الناس بالرجوع إلى الله، وإلا لو كانت ذنوب العباد مسوغا لتغير الدين، والناس مأمورون بأن يرجعوا إلى الدين، أن يتغيروا هم من الباطل إلى الحق، لا أن يغير الدين من الحق إلى الباطل. فإذا ذنوب العباد ليست مبررا لإحداث البدع. وهذا ضابط مهم نحتاج إليه في الكلام على كثير من وسائل الدعوة. إذا تبين ما تقدم ذكره من الضابط في الفرق بين الوسائل البدعية والوسائل الشرعية، يأتي الجواب على سؤال يكثر ترداده، وهو سؤال كثيرين: هل وسائل الدعوة توقيفية أم غير توقيفية؟ يقال في الإجابة على هذا: إنه لا يصح الإطلاق بالقول إن وسائل الدعوة توقيفية، ولا يصح الإطلاق بالقول إن وسائل الدعوة غير توقيفية، بل لابد أن يفصل في ذلك على ما تقدم ذكره في الضابط المفرق بين الوسائل البدعية والوسائل الشرعية. بهذا الضابط يفرق بين الوسائل البدعية والوسائل غير البدعية، يفرق بين ما هو توقيفي وما هو غير توقيفي. لو قيل لك: ما حكم الدعوة عبر مكبرات الصوت؟ تقول: هذا جائز. قد يعترض عليك معترض فيقول: إذا أنت لا ترى وسائل الدعوة توقيفية. تقول: لا أقول إن وسائل الدعوة توقيفية على الإطلاق ولا غير توقيفية على الإطلاق، وإنما أنظر إلى الضابط الذي سبق ذكره، وعلى الضابط الذي سبق ذكره يتبين أن استعمال مكبرات الصوت من الوسائل الشرعية وليس من الوسائل البدعية. أما الدعوة إلى الله بالأناشيد الإسلامية أو التمثيل المسمى إسلاميا أو أمثالهما كالرحلات والجوائز إلى غير ذلك، فيقال إنه على ما تقدم ذكره من الضابط في التفريق بين الوسائل الشرعية والمحدثة إنها تكون من الوسائل غير الشرعية، بل من البدع المحدثة. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يتخذوا الأناشيد وسيلة من وسائل دعوة الناس وهدايتهم، مع إمكانهم اتخاذ الأناشيد في زمانهم، ومع وجود المقتضي عندهم في هداية الخلق، لا سيما لما اتسعت رقعة الإسلام وكثر دخول العجم وغيرهم في الإسلام، فيحتاج كثيرون إلى أمثال هذه الوسائل حتى يهتدوا ويزدادوا تقوى، وكذلك صغار وكذلك أولاد الصحابة من الذكور والإناث قد يحتاجون أمثال هذه الأناشيد لأن يزدادوا هداية. لكن يقال إنهم لم يتخذوا هذه الأناشيد المسمات إسلامية في دعوتهم وفي التسبب في هدايتهم، فدل هذا على أن اتخاذ هذه الأناشيد وسائل دعوية هو من جملة البدع. فإن قيل قد أنشد الصحابة في زمانهم كما قالوا كما في البخاري: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، إلى آخر إنشادهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير: يا أنجشة. فإنه كان ينشد، كان يقول الحداء، وكانت الإبل تستعجل إذا سمعت الحداء، فيقول رفقا بالقوارير أي النساء الراكبات على الإبل حتى لا يتأذين مع عجلة مع استعجال الإبل عند سماع الحداء، وكان حداء. فالمقصود يقال نعم إن الصحابة قد أنشدوا بهذا المعنى، لكن إنشاد الصحابة من باب المباح والترويح على النفس وأمثال ذلك، ليس من باب دعوة الناس إلى الخير وترغيبهم في الطاعة. وهذا أمر مهم ينبغي معرفته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجلد 11 من مجموع الفتاوى: لو سئل أي عالم ما حكم سعي الرجل وركضه بين جبلين لقال كل عالم إن هذا جائز، لكن لو سئل ما حكم التعبد بالسعي والركض بين جبلين لقال كل عالم إن هذا بدعة. لما؟ لأن الذي سعى وركض بين الجبلين تعبدا وقع في البدعة، لأنه تعبد بما لا دليل عليه. أما الأول الذي سعى على غير وجه العبادة فإنه قد فعل مباحا، وكذلك الصحابة لما أنشدوا أنشدوا على وجه الإباحة لا على وجه الدعوة إلى الله. ومن ذلكم أن بعضهم يقول إنني أعطيهم هذه، إنني أسمعهم هذه الأناشيد حتى يدعوا الغناء إلى هذه الأناشيد، فيقال إن من فعل ذلك قد جعل الأناشيد وسيلة دعوية، وما كان كذلك فهو من جملة البدع. وقد نبه شيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه البيان في أخطاء بعض الكتاب في المجلد الأول أن هذا الفعل بدعة، وأن دعوة الناس بأن يتركوا الغناء المصحوب بالمعازف إلى الأناشيد هو دعوة لهم إلى أن يفعلوا ما هو أشد، لأن البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية، وهي سماع الغناء المصحوب بالمعازف. مع التنبه إلى أن الغناء مع التنبه إلى أن الإنشاد الموجود الآن أكثره إن لم يكن كله على ألحان الأغاني، وكثير منه هو إنشاد الصوفية تماما، فمثل هذا تزداد حرمته. ومن المسائل في هذا العصر وسيلة التمثيل المسمى بالتمثيل الإسلامي. يقال إن هذا التمثيل المسمى بالتمثيل الإسلامي إنه في الأصل ليس مباحا بل هو كذب، كما كان يكرر هذا شيخنا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وهذا واضح في التمثيل. فالتعبد به يزيده حرمة، لأنه يقال فيه ما قيل في الأناشيد المسمات الإسلامية إن المقتضي لفعل التمثيل عند الصحابة والتابعين كان موجودا ولا مانع يمنعهم، ففعله من جملة البدع. وكذلك استعمال الجوائز والرحلات في دعوة الناس وترغيبهم إلى تعلم العلم الشرعي، نرى بعضهم، وكان هذا مشهورا عند الحركيين وانتقل عند بعض إخواننا الأفاضل، وصاروا يدعون الناس بالرحلات وتوزيع الجوائز. يقال إن المقتضي لهذا الفعل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا مانع يمنعهم، فلما لم يفعلوه صار بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. فالكلام فيه تماما كالكلام في الأناشيد والتماثيل. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي قتادة: من قتل قتيلا فله سلبه، فيقول القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل جائزة بكل من قتل قتيلا، فيقاس على هذا وضع الجوائز لتعلم العلم أو ترغيب الناس في الخير. فيقال: وأرجو إخواني الأكارم أن تنتبهوا لهذه القاعدة الذهبية السنية السلفية التي قررها السلف وأصلها ووضحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا تركوا أمرا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فيكون تركهم سنة يجب أن يتبع، فكما أن فعلهم سنة فكذلك تركهم سنة، كما قرر هذا الشافعي في كتاب الرسالة وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي الاقتضاء وفي القواعد النورانية، وقرر هذا الإمام ابن القيم كما في أعلام موقعين وزاد المعاد، وقرر هذا الشاطبي أيضا في كتاب الاعتصام والموافقات، وجمع كبير من أهل العلم. ففعله صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة، وكذلك تركه يعتبر سنة. فإذا تعارض القياس مع تركه صلى الله عليه وسلم فإن القياس يكون فاسدا، لأنه صادم النص وهو تركه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا عارض تركه صلى الله عليه وسلم العموم فإن تركه يخصص العموم ويقيد المطلق. وقد نبه على هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فلو قال لك قائل: قد ثبت التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنريد أن نتبرك بالصالحين كما تبركنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقال: إن الصحابة تركوا هذا التبرك ولم يفعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا مع غيرهم من الصحابة، وأنت تستدل بالقياس، وقياسك هذا معارض بتركهم، وتركهم سنة وفعلهم وتركهم سنة كما أن فعلهم سنة، والقياس إذا صادم تركهم صار قياسا فاسدا. ومثل هذا يقال في استدلال من يستدل على جواز استعمال الجوائز في الدعوة إلى الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فهو سلب فله سلبه، فيقال إن غاية ما تستدل به هو القياس، وقياسك هذا مصادم لترك مصادم للسنة التركية وهي تركه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والقياس إذا صادم السنة التركية صار قياسا فاسدا. فالله الله إخواني أن يضبط هذا الأمر وأن يعرف لأهميته البالغة ولكثرة اللبس فيه. وأقف عند هذا وأكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وإذا كان عندكم أسئلة أو شيء فتفضلوا، وفقني الله وإياكم لكل خير. كذلك يعني هذا السائل يسأل عبر الهاتف يقول ما يوضع من المسابقات، ما يوضع من الجوائز على المسابقات في حفظ كذا أو حفظ كذا، هل هو كذلك؟ يقال نعم هو كذلك لا فرق، فإن هذا من جعل وسائل لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم. أين الأسئلة يا إخواني على الله يتوب على الجميع. أنا لا أرى الأسئلة أمامي، هل لا يوجد أسئلة اليوم؟ لحظة، كان في أسئلة. لا، أنا أكلم الإخوة على الشبكة. يقول السائل ازدحمت الدروس علينا في الشبكة، فهل من نصيحة لتحصيل العلم من خلالها؟ يقال من أراد الكلام في هذا تفصيل، الكلام في هذا يحتاج إلى تفصيل طويل، لكن كل أحد أعرف بحاله وأعرف بما يحتاج له الآن من غيره، وقد فصلت كثيرا من هذا في درس مسجل بعنوان مهمات في طلب العلم، وهو موجود في موقع الإسلام العتيق، ومن شاءه فليرجع إليه. نعم. يقول السائل إذا ترك أحدهم الصلاة وخير بين أن يقتل أو يصلي فاختار القتل، فهذا دليل على أنه جاحد لوجوب الصلاة عليه، لكن هل هو كافر مثل هذا الرجل مجمع عليه بين السنة أم لا؟ هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرجل لو دعي إلى أن يصلي وقيل له إنك إذا لم تصل فإنك تقتل، قال فيصبر على حرارة الموت ويقدم القتل على الصلاة، قال هذا قطعا جاحد لوجوب الصلاة، لأنه لا أحد يصبر على حرارة الموت. وقال من لم يقرر هذا فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء. ففي كلام شيخ الإسلام ما يدل على أن هذا مجمع عليه بين أهل السنة القائلين بالتلازم بين الظاهر والباطن خلافا للمرجئة. يقول هل هناك دليل من السنة أن الله في السماء غير حديث ألا تمالي من السماء، لأنه لدى تحتمل أن يكون المقصود به من في السماء هو الله عز وجل، يحتمل أن يكون مقصود ملائكة ورحمة. هل هناك دليل من السنة القولية كأن يقول الله في السماء؟ أما الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء فكثيرة للغاية، حتى نقل ابن القيم عن بعض علماء الشافعية أنه ذكر 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك ما في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث واضح الدلالة على أن الله في السماء، وقد دل على علو الله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة والإجماع والقياس والفطرة. أما الكتاب فالأدلة أيضا كثيرة، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وكقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى آخر الأدلة. أما السنة النبوية فتقدم ذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي المخرج في صحيح مسلم. أما الإجماع فذكره جمع كبير من أئمة السنة كالإمام أحمد وغير واحد من أئمة السنة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق مخلوقاته جل جلاله وعظم سلطانه. أما الفطرة فإننا مجبولون فطرة على أن أحدنا إذا احتاج شيئا أن يرفع بصره إلى السماء وأن يرفع كفيه إلى السماء، بل إن البهائم إذا احتاجت شيئا رفعت بصرها إلى السماء، فدل هذا على أن الله فوق مخلوقاته في السماء بدلالة الفطرة. أما العقل فذكر الإمام أحمد في رد على الزنادقة والجهمية، وكذلك ذكر هذا شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية وابن القيم كما في مدارج السالكين، على أن المكان مكانان، مكان علو ومكان، أن المكان مكانان، مكان علو ومكان سفل، والله له أحسن الأماكن والأحسن هو المكان الأعلى جل جلاله وعظم سلطانه. يقول الشيط الثاني صوت زاد احتمال الأخوان تبينها السلطان يسأل عن أحدهم، يقول أنه يقول في شريط له إن الإخوان والتبليغ من أهل السنة والجماعة لأنهم يعتقدون عقيدة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول مقالنا جماعة الإخوان المسلمين باطلة ما أدري إيش لكذا كذا من الأسباب، فإنه على باطل الصحيح أن يترك الناس في الساحة، فيعني فإنه يستعان أو يسع يعني يستعان إلى آخر كلامه. القول بأن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من أهل السنة والجماعة الذي يقول هذا في ظني والله أعلم يرجع إلى أحد أمرين: إما أنه لا يعرف تأصيل أهل السنة في متى يخرج الرجل من السنة إلى البدعة، أو أنه لا يعرف واقع هذه الجماعات. أما أهل السنة فعندهم أن من خالف السنة في أمر كلي فإنه يخرج من السنة إلى البدعة، وعند أهل السنة أن البدعة غلابة، بمعنى لو كان الرجل اعتقاد أهل السنة في كل شيء إلا في أمر كلي واحد فإنه يبدع ويخرج من السنة، بل إن من خالف أهل السنة في أمر جزئي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة فإن أهل السنة يبدعون لو كان سنيا سلفيا في جميع الأشياء إلا في هذا الأمر الجزئي بهذا القيد، وأرجو انتباه إليه، وهو أن يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الأخير من مجموع الفتاوى. لذا أئمة السنة كالإمام أحمد والإمام سفيان الثوري وغيرهما بدعوا الحسن بن صالح بن حي، مع أنه كان يوازى بسفيان في علم الفقه والحديث، وكان يثبت اعتقاد أهل السنة في أسماء الله وصفاته إلى آخره، وإنما الخلل جاءه في أمر واحد وهو أنه لا يرى الصلاة خلف أئمة الجور، فلما خالف أهل السنة في هذا الأمر الذي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة والبدعة بدعه أئمة السنة، لأن والبدعة غلابة. وكذا حسين الكرابيسي قيل إنه كان يوازى بالإمام أحمد في شدة الحفظ، ومع ذلك لما قال بدعة اللفظ وهو قوله لفظ بالقرآن مخلوق قام عليه الإمام أحمد بدعه، وتابع الإمام أحمد أئمة السنة كما نقل ذلك قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة. فإذا البدعة غلابة عند أهل السنة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ليس أي بدعة يبدع بها الرجل، بل إذا كانت البدعة كلية أو كانت جزئية اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة. يقول ذكرت في كتاب قواعد مسألة عند الله هي أن من فعل طاعة يريد بها الدنيا فقط فإنه يحبط عمله. ماذا تقصد بالعمل المحبط؟ هل تقصد كل أعماله فيكون كافر أم تقصد؟ لا، المقصود من هذا ما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في سير الحميد أنه إن كان في جميع أعماله لا يريد بذلك إلا الدنيا فإن جميع أعماله باطلة وحابطة، وإن كان يريد بأعماله الآخرة إلا عملا أراد به الدنيا فإن هذا العمل بعينه هو الذي يحبط، كما قال تعالى نوفي إليهم أعمالهم، أي هؤلاء الذين أرادوا بأعمالهم الدنيا دون الآخرة. قال من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي لهم أعمالهم. نعم. يقول ذكرت في غير موضع أن ابن تيمية القدامى قد ذكر أن الرجل يكون خارجيا إذا كفر بمعصية ولو واحدة لم يكفر بها أهل السنة، كأنه يقول دلونا على كلامهم. هذا الكلام ليس الكلام بهذا المعنى، الكلام قريب من هذا لكن ليس هو هذا، وإنما كلام ابن قدامة وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وكلام قدامة موجود في المغني وهو أيضا كلام الزركشي، أن من كفر بمعصية لم يكفر بها أهل السنة. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون تأويله تأويلا غير سائغ، فباجتماع هذين الأمرين فإنه يكون خارجيا ولو كانت معصية واحدة. وكلام ابن تيمية موجود مجموع الفتاوى وابن قدامة في المغني، والزركشي موجود كلامه في كتابه في الفقه. يقول ما معنى شياطين الإنس والجن وأيهما أكثر شرا؟ الشيطان يطلق على الإنس ويطلق على الجن، وهو كل من شطن وبعد عن الحق وأبعد غيره فإنه شيطان. والجن فيهم الصالحون وفيهم الطالحون وفيهم المسلمون وفيهم الكفار، ومن كان منهم داعية شر فهو شيطان، ومثلهم الإنس. وأيهم أكثر شرا؟ كل أكثر من الآخر من وجه، فالشيطان أكثر من وجه، والشيطان من الجن أشد من وجه، والشيطان من الإنس أشد من وجه، بحيث أن الشيطان من الإنس قد يؤمن فيفتن به الرجل ما لا يفتن بشياطين الجن، وشياطين الجن قد لا يتفطن لهم الإنسان، يأتون بطرق لا يعرفها، فكل منهم أشر من جهة. وهذا أيضا سؤال، ما حكم الصور للذكرى؟ علماؤنا متنازعون، منهم من يحرم الصور مطلقا كالشيخ عبد الزنباز رحمه الله تعالى، ومنهم من يجوزها إلا في الذكرى كالشيخ محمد صالح العثيمين، وإن كان كلامه فيه اختلاف لكني سألته وسمعته في الدرس يقرر جوازها، ومنهم من يجوز حتى للذكرى كالشيخ صالح الحيدان. فعلماؤنا مختلفون في هذا، فمن ظهر له أن هذه ليست صورة فلا فرق بين الذكرى وغيرها، ومن ظهر له أن هي الصورة المحرمة في الشرع فيحرم الذكرى وغيرها. والمسألة كما ذكرت لكم فيها نزاع واختلاف بين علمائنا. يقول ما حكم الذهاب إلى كأنه يقول جنازة فيها بدع مثل قراءة القرآن والدعاء الجماعي؟ المقصود أن أماكن فيها اجتماع بدع لا يجوز إنسان يحضر إلا في حالة واحدة، وهو أن ينكر هذه البدع، أما أن يجلس معهم ويستمع إلى بدعهم فهذا محرم. الله سبحانه وتعالى يقول إنكم إذن مثلهم، وسيأتي تفصيل لهذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم فيما يتعلق بمجالسة أهل البدع إن شاء الله تعالى. يسأل الشيخ علي رضا. الشيخ علي رضا أنا عن نفسي ليس لي بمعرفة خاصة، لكن الذي يعرفه عنه من طرحه أنه ومن جهوده الطيبة ومن ثناء الإخوان وما رأيت من طرحه أنه سلفي فاضل، وبودي يا إخواني ألا تسألوا عن أمثال هؤلاء المشايخ الأفاضل. السلفي الحمد لله ليس بحاجة أن يسأل عنه، وإنما يسأل عمن لا يعرف أو عن الحزبي من جهة هل هو حزبي أم لا. أما شيخ فاضل كالشيخ علي رضا الذي له جهوده وطرحه فمثل هذا لا يحتاج إلى أن يسأل عنه. هذا علي رضا أظنه الله أعلم إما في المدينة أو مكة، أظن الله أعلم. نعم سعودي، طبعا هذا سأل على الهاتف. البيع، هذا سأل عن طريق الهاتف، البيع والشراء عن طريق النت جائز؟ يقال لا فرق، البيع والشراء بأي طريقة جائز بشرط أن تتوافر شروط البيع، لأن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما إلى آخره، وأن يكون مملوكا للبائع. إذا توافر شروط البيع فهو صحيح سواء عن النت أو الهاتف أو غير ذلك. أرى الأسئلة طويلة، أرى الأسئلة كثيرة والوقت خضاق، وكأن في الغرفة درسا، فكان في غرفة درس للشيخ أبي بكر، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا ما يحب ويرضى، فأرجع بقية الإجابة على بقية الأسئلة في الدرس القادم، وليت الإخوة الأكارم القائمين على الغرفة يجمعون بقية الأسئلة إلى الدرس القادم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى ويعيننا وإياكم على طاعته، وجزاكم الله خيرا وإياكم.